بارك الله فيك. شيخنا الفاضل بعد الغد يمكن لعله يمكن يكون مقام طعام، ليس مقام كلام يعني. تفضل. الله يبارك فيك. بالنسبة للقب أو الاسم أو التسمي بالنسبة إلى السلف أو إلى الأثر، يعني لو إنسان قال أثري عن نفسه، نسب نفسه إلى الأثر، أو قال سلفي، أو لم يقل إيش سلفي ولا أثري، ولكن كان على الكتاب والسنة ومنهج السلف، ما ترون يعني؟ نعم. وهل هناك فرق بين سلفي وأثري؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. عافاك الله. الله يسلمك ويحفظك. نعم. طيب نحن بين التسمية السلفي والأثري. هل ينبغي التسمية؟ خلاص فهمت عليك. هل زورته في نفسي أن أقول لك؟ نعم. إذا رجل مؤمن عاش طيلة حياته يصلي ويصوم إلى آخره. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التبليغيين لو أن المسلم عاش يقوم بكل فرائضه وما قال أنا مسلم، صح أن يكون مسلم ولا ما صح؟ يصح. نعم. ما يفكر، صح؟ نعم. وجماعة أنا سلفي، نعم صح. نعم صحيح. لكن مو هذا السؤال. نعم. السؤال إنه نحن نعيش اليوم في زمن تضارب فيه الأفكار والعقائد والمناهج وإلى آخره. وعلى اعتبار أن المسلم يجب أن يكون واضحا في المجتمع الذي يعيش فيه، ما يداري ما يداهن. فإذا سئلت هل أنت سلفي، ما بيجوز تقول أنا مسلم. نعم. أقول مسلم سلفي. فإذا على منهج السلف الموضوع هذا له علاقة فيما إذا سئل. إذا سئل المسلم هذا معلق على السؤال. كما رويت لكم يعني تلك القصة، إذا قيل لك ما مذهبك تقول أنا مسلم، هذا مو جواب كافي اليوم. صح. هذا السؤال أصله بغير هذا الزمان لا أصل له. صح. ليه؟ في زمن رسول مين بده يسأل الصحابي؟ يسأل الصحابي مشان الضوء الثاني هذا. يعني عفوا يمكن بزمن الصحابي، مش خلي اثنين حلو، بزمن الصحابي ما يرد هذا السؤال اطلاقا. لماذا؟ لانه كلهم على ملي واحد، ملي الاسلام. لكن لما اختلط الحابل بالنابل كثرة المشارب والمذاهب صار ما طبيعي، كما قال ذلك الخارجي الذي يعني أعلن توبته وصار من أهل السنة. انظروا من أين كنتم، من أين تأخذون دينكم، فقد كنا إذا هوينا أمرا صيرناه أو جعلناه حديثا. إذن هذا أمر طارئ ما كان من قبل. من قبل كما يقول بعض السلف كنا ما نهتم بالسند، لأنه كانوا يثق بعضهم ببعض. أما لما دخل مثل هؤلاء وقعت الفتنة، كنا نسأل من حدثك، سموا بلا رجالكم. المهم أن المسلم العالم يتصرف في حدود ما يحيط به. لذلك نحن نقول فقه الواقع هذا فقه ضروري، لكن مش يعلن على عامة الناس وجماهير الناس. لازم الإنسان العالم يعرف ما يجري حوله. فعلى هذا، هذا كما قلت في بعض المناسبات، من فقه الواقع أنك أنت إذا سئلت ما مذهبك ما تقول أنا مسلم، لأن هذا معناه أنك أنت ما لك عارف مجود يعني. ولذلك هنا يأتي الكلام السابق أنه يقول أنا سلفي ولا لا، يجيب بأنه أنا سلفي إن كان سلفيا، ولا يقول وإلا قال أنا حنفي أنا كافي لا أشي. فعلى هذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي يقولها في كل صلاة وفي كل تشهد يغني عن أي شهادة أخرى أنه أنا مسلم أنا مؤمن أنا سلفي. لكن هذا الجواب نقول ينبغي أن يكون فيما إذا سئل، وما يموع على الناس، ما يكون سياسي حتى في الإجابة عن أمر يتعلق بشخصه. وهذا أسلوب الإخوان المسلمين يعني، يعني ما بريدوا يظهروا أمام الناس سواء محبيهم أو أعدائهم، لأنه قد يتصوروا أن يكون واحد مثلا ما بيحب الإخوان، خليها مطوية أنا مسلم وبس. لا هذا ما يكفي. أظن أخذ جواب سؤالك. أظن فيما يتعلق بأثري ما أثري ما تتمة كلمة الأثر هنا نحن نعرف الاصطلاح عند العلماء أن الأثر يطلق أحيانا ويراد به الحديث المرفوع، ويطلق أحيانا ويراد به الحديث الموقوف. فكلمة أثري ما تدل على نفس معنى السلفي، لأنه أولا يتعلق بأحد معنيين، إما الحديث المرفوع وإما الحديث الموقوف. ثانيا ليس كل، خلينا بقى ناخذ من لفظة الأثري المعنى الأقوى منهما وهو حديث المرفوع. والقيم الآن هذه اللفظة ونحط بديلة حديثي، أنا حديثي، هذا ما يدل على منهج فكر وعقيدة أبدا. لأنه لو سئل الكوثري هل أنت حديثي بمعنى تشتغل بالحديث؟ يقول لك نعم، لكن هو لا يعمل بالحديث فقها وعقيدة، هو رجل حنفي ومنهجا. لذلك النسبة هذه أي حديثي مع أن أقوى من أثري لا تنبي عن أنه على منهج السلف الصالح. ولذلك نجد في بعض المشتغلين بالحديث قديما والذين كانوا يروون الأحاديث بالأسانيد نجد فيهم صوفيين، يعني مثلا لا أبي نعيم الأصفهاني، نعم كتبه ممتلئة بخرافات الصوفية. إذا هو حديثي لكن هو ليس سلفي. ولذلك أنا لو سألني الحويني ولا أخونا الحلبي أنه أنا بدي أتلقب بالأثري كنت ما أنصحه بها، لأن دلالته ما هي دلالة دقيقة على المنهج الذي يتبناه، وافي بالغرض يعني. وافي بالمطلوب مش وافي. مش وافي. يا شيخ هذا المقصود هنا بالمجزاكم الله خير يا شيخ. الصنع أن الأثر كما تقدم أن الحديث المرفوع أو المقصود به الحديث الأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. لكن هناك معنى لهذا وهو أن الأثر الأثري هو الذي يتتبع الآثار المقصودة به عن السلف، وهذا من الآن المعنى الشائع. فلربما ولست مدافعا عن أحد، ولكني قد ذكرت عند يعني بعض أهل العلم بأن نبا يوسف يلقب بنفسه الأثري، فهل يجوز بين المسلمين وكذا؟ لذلك لهم يعني إيه؟ فقال إن كان صادقا كان مؤمنا لم يعلم فهو إن شاء الله كذا. نعم. الأثري مقصود بها ليس في الصنعة بقدر ما هو محب اتباع أثار السلف، وهذا الله أعلم، وإن كان ليس واضحا كما تقدم هو السلفي أوضح كثيرا، ولكنه يصب في هذا المعنى. وحديثي يصب أنه من أهل الحديث. طيب هل من كان من أهل الحديث هو سلفي؟ لا ليس بالضرورة. إذا ما وصل فيك وأثري دون ذلك في الدلالة. نعم. إذا السلفي أفصح و Yeah.